وللناس أمثالهم. واليوم هذول الشيعة برضو، واليوم هذول الشيعة على فكرة، اللي أنتوا اللي الشعوب العربية والإسلامية في يوم الأيام أيدتهم تأييد مطلق، تأييد مطلق، تمام؟ تفاجأت فيهم. إيش هذا؟ إيش هذا؟ عمرنا ما شفنا على وجه الكرة الأرضية شعوب بهذه الطريقة. أولا عجيب إنه بنشئ أبنائه على الحقد عليك كمسلم، شو قصته هذا؟ من 1400 سنة يا لثارات الحسين بده يقتل مين هذا؟ طب هو قاتل أبوك، ما يجوز تقتل ابنه أنت، قاتل أبوك بتقتله إذا كان قاتل معتدي، يعني قاتل أبوك بتقتله، إيش دخل ابنه يعني ابنه المباشر؟ تيجي بتقول بعد 1400 سنة وين وين؟ حتى لو كان بدي أفترض هذا عمل لي زي قضية اليهود والنصارى، إنه اللي قتلوا المسيح وظلهم حاملين اليهود، وزر قتل المسيح قال يعني النصارى محملينهم، هو البابا بس بالستينات ألغى هاي الموضوع إنه اليهود هم. طيب يخرب بيتهم، فيش بشر زيهم منحطين بهذه الطريقة في قيمهم وفي في في في إنهم بربوا أبنائهم على الحقد. حقد عمين أنت؟ أنت أصلا حتى الأمم الكافرة بدك تربي ابنك على أنها تكون رحيمة فيه، لأنك أنت أصلا بدك تنقذه من مما هو فيه، بدك تنقذه مما هو فيه. هذا بتجده بربي ابنه على الحقد على المسلمين، ثم تأتي ممارساته على أرض الواقع. لذلك ممارساتهم راح تنهي الفكرة الشيعية. أولا الفكرة الشيعية انكشفت للمسلمين، انكشفت تماما، لأنه لما كانوا يبدو محترمين، كانوا يبدو للناس انهم محترمين، كان على فكرة سهل انهم يدخلوا في الناس، وبيستخدموا الاموال هم كمان على فكرة، هم على فكرة ما يعني ما بلتقطوش الا الساقطين في اي مجتمع، زي ما بيعملوا اهل التنصير، تطلع بتلاقي ماخذين مين؟ الساقطين. احنا شو بلزمنا الساقطين اصلا؟ بلزمونا هم، بالعكس كل ما غربلت احسن. فهون المهم هذول هذول وإذا بهم حاقدين على الإسلام ومش على باقي الناس. يعني يا لثارات الحسين مش راح يأخذوها من اليهود هم، يا لثارات الحسين مش قصدهم النصارى، يا لثارات الحسين ما قصدهم مش البوذيين، يا لثارات مين اللي هم اللي قتلوا الحسين على فكرة؟ وإيش يعني؟ ما هو الأنبياء تقتلت، هو الحسين واحد من ثنين، ما هو يا بيموت موت يا بيستشهد. طب وماله؟ استشهد أحسن له من ما يموت موت. يستشهد الحسين في سبيل المبدأ ممتاز، وتلطموا ليش أنتوا؟ تلطموا ليش؟ بدل ما تكونوا مبسوطين على قضية انه استشهد ووقف موقف رجولي وشهم طيب وماله وماله، ما هو اصلا لو ما قتل في هالمعركة بده يموت على فراشه، انو افضل؟ وثم بديتوا تسمعوا اليوم انتوا الافكار اللي بتشوفوها على اليوتيوب، بتشوفوا منهم باشكال والوان من علمائهم، لا تجد امي في غاية الغباء وانها تنشر الخرافات والاساطير مثلهم. وكنا نظنهم في يوم من الأيام إنه الناس عقال، أثريتهم مجانين، وكمان ما فيش شهامة وفيش رجولة على فكرة، وفي إيش؟ وكأنهم بيعيشوا في قرون مضت، يعني ممارساتهم ممارسات بشعة بدون مسوغ. هذا على فكرة هذا بداية نفيهم. أولا فكرة الشيعية بتسقط، وثم في النهاية يظنوش إنهم بسيطروا، هم ظنوا زي ما ظنوا الهوتو انهم بقتلوا التوتسي، وبالتالي ها شو جاب ايران تقاتل في سوريا؟ ايش جاب ايران تقاتل في سوريا؟ يعني الاسد باقي ايش؟ شو جاب حزب الله يقاتل في سوريا؟ خير شعب مع حاكمه، ايش دخلكم انتو؟ شعب مع حاكمه، ايش دخلكم انتو؟ ما هو الحاكم مقاوم والشعب خاين، ما هو هيك، ما هو الحاكم مقاوم والشعب خاين. طيب ما هو معناته على رأي الشيوعيين الشعب بصح، لأنه العبرة دائما على فكرة الشيوعيين بيقولوا، ما هو في زماناته الأسد والبعث ما هم أقرب للشيوعيين، هم بيعتبروا أنه الفكرة اللي هي جماهيرية هي الحق. وهذا هالجماهير خاين، أنتم مالكم أنتم؟ إيش دخلكم إذا كان الجماهير خاينة؟ إيش دخلكم أنتم؟ بدهم غيروا الشعب. وشفتوا تشوفوا صار مكشوف الآن أنه القتال على أساس طائفي، صحيح ولا لا؟ يعني في لما تطلع القرية هاي محاصرة والقرية هاي محاصرة بتكتشف المسألة شو هي؟ بتكتشف المسألة شو هي؟ طب وفي اليمن ايش القصة؟ طب في البحرين ايش القصة؟ طب في سوريا ايش القصة؟ في لبنان ايش القصة؟ العراق ايش القصة؟ طب العراق شعب واحد ومناسبين بعضهم على فكرة، مناسبين بعضهم يعني بتلاقي هذا زوجته شيعية وهذا كذا. كيف استطعتوا انكم تعملوا هذا الفصل الان وتبدوا تقتلوا الناس لانهم بقاتلوا الامريكان؟ تقتلوا الناس لانهم بقاتلوا الامريكان، هم جابوا الامريكان مشان هم يسيطروا. انت تقاتل الامريكان، وهم على فكره اليوم كل شيء مسجل، اعلى سلطه فيهم قالت انهم ساعدت الامريكان في افغانستان والسيطره في افغانستان، وساعدوا وجابوهم في العراق، فهمت؟ ولذلك انا كنت في يوم من الايام على فكره لما كنت ادرس الفكر الشيعي، ادرس الفكر طبعا على فكره دروز شيعة خرجوا من الاسلام، العلويين شيعة خرجوا من الاسلام، يعني قصدي علمائنا مجمعين على هالكلام، الاسماعيليه شيعة، شيعة خرجوا من الاسلام، الزيديه شيعة ما خرجوش، هذول اقرب ناس إلنا الزيديه، الاثنى عشري الاثنى عشريه كيف في اليمن، بس الحوثيين مشكلتهم انهم صاروا اثنى عشرية، لو بقوا الحوثيين زيدية كان فيش مشكلة، كان فيش لا ما هي زيدية متطرفة اصلا، الحوثيين زيدية متطرفة، الجارودية ايوه زيدية جارودية متطرفة، يعني قريبة يعني بقى بس شوية صغيرة، ولذلك لما اخذوا ابوهم على ايران وهناك ضبطوا رجع بدأ الدين الحوثي فالمهم الاباضية ذاك خوارج ملهاش علاقة بالشيعة، الأباضية أو الإباضية أصلهم خوارج، ولكن الإباضية الخوارج المعتدلة، وهم الآن كثير من فكرهم أصلا ينقض الفكر الخارجي، يعني مش مش مش يعني مش معنى هم اليوم بقول لك إحنا، هم اليوم بقول لك إحنا بتقدرش تقول عنا خوارج، بس هم بيحملوا بعض أفكار الخوارج لأنه أصلا خوارج هم، لكن ليش استمروا لليوم موجودين طبعا في عمان وفي في الجزائر كمان، الإباضية أكثر في عمان والجزائر شوي موجود فيه، هم ليش بقيوا؟ لأن هذه هذه الفرقة الأباضية أو إباضية مش قضية، اللي كانت تقريبا في الخوارج معتدلة، ثم وجد لما تنظر تجد إنه كثير شغلات غيروها، يعني غيروها ما عادوش يأخذوا بالفكر الخارجي. لا مش صحيح، مش صحيح، كيف بدهم يكونوا أقرب للشيعة؟ كيف الخوارج بدهم يكونوا أقرب الشيعة؟ إذا كان الشيعة بيقول لك الإمامة بالوراثة الدينية، بالوراثة، وهذولاك السع رافضين الأئمة من قريش، بيقول لك لا اختيار الناس الخوارج يعني مثلا، يعني أبعد شيء عن بعض مثلا في تفاصيل، أحيانا بيلتقوا في بعض المسائل، صحيح هذا قضية اجتهادات، هذه موضوع ثاني ملهاش علاقة، الأباضية والإباضية مش قضية. وبتجد يعني كثير من انت اللي بتؤمن فيه، وبالعكس هو اصلا يعني المناهج اللي المناهج الدراسيه اللي طبقت لفتره وبدريش لحد الان موجوده ولا لا في عمان، وعدت في الاردن من قبل يعني يعني التربويين الاردنيين اللي هم فلسطينيين واردنيين، يعني هم اللي اعدوا المناهج في عمان بشكل عام، يعني مش قضية هاي الآن. كنا احنا وين؟ الاثنى عشرية. الاثنى عشرية علماءنا حساسين كثير، علماءنا حساسين كثير في إخراج الناس من الدين، يعني ما بيخرجوا الناس من الدين إلا بعد ما تكون أمور واضحة، بعد ما تكون أمور واضحة، لذلك علماءنا يعني إلى اعتبروا إنه الاثنى عشرية، الاثنى عشرية هم يعني مبتدعة، والبدعة نوعين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، فكثير من علمائنا كان يعتبر انه الشيعة الاثنى عشرية بدعتهم مفسقة وليست مكفرة، وليست مكفرة، اما هم اصحاب بدعة طبعا، ولكن يبدو انه كثير من علمائنا بيعرفوش الشيعة، بيعرفوش، كل ما تعمقت وسمعت منهم هم بدون واسطة تدرك أن كثير منهم خرج من الإسلام من زمان، وخرج أكثر من اليهود، يعني اليهود بيطلعوا موحدين أكثر، اليهود بيطلعوا موحدين أكثر لما بعض كثير منهم، وفي ناس بتحتار فيهم منهم، كن قال لك أنا لا أؤمن أصلا بعصمة الإمام، إيه طب وشيعي كيف بدك تكفروا هذا؟ لا هم هذول الناس طبعا اليوم أكثر علمائهم اللي بنشوفهم هذول الناس خرجوا من الإسلام من زمان. طب ليش علماءنا ما يبتوا في موضوعهم؟ حساسين كثير، بيقول لك في بين ايديهم قرآن وسنة وبتفقوا معنا في كثير مسائل، فبتلاقيهم حساسين شوية، مش زي مثلا الدروز، لا صلاة لا صوم لا حج لا، يعني مبينة هذول بحجوا قالوا بصوموا وبصلوا، عشان هيك بتلاقي لا، ما في نواقض للإيمان، في نواقض للإيمان اللي بنشوفهم اليوم في اليوتيوب وغيره، وأنا بدخل على مواقع إنترنت إلهم، لا والله كثير منهم كفار أصلا، وأصلا هو بنظر إلى الكافر من أصله، كثير منهم بضل أقول كثير، لأنه في ناس بفاجئوك بقول لك أنا مش مؤمن بهالكلام، مش مؤمن بهالكلام. على كل، أنا شخصيا أرى من يؤمن بعصمة الإمام ويعتبره ويعتبره مصدر تشريع انتهى خرج، وبيعتبره مصدر، اما الا بيؤمن بعصمة الامام بدون ما يعتبره مصدر للتشريع يعني، ها، اما من يؤمن بعصمة امام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه مصدر من مصادر التشريع هذا مش مسلم. ها اذا بدناش نحكم على تفاصيل كثيرة، خلينا بهذا الاساس، بس هذا الاساس، من يؤمن بعصمة الامام وأنه مشرع بعد الرسول هذا مش مسلم، خلاص. لا، إنك تؤمن بعصمته بدون ما يكون مشرع نقدرش نكفره، بيصير في كلام يعني في الموضوع. أما بيؤمن بعصمة الإمام وأنه مشرع وإذا وصل السند للإمام فهو دين، هذا ما ظلش مسلم، هذا معناته في بعد رسول الله. مش صحيح إنك بتؤمن بختم النبوات، أنت بتؤمنش بختم النبوات، معناته بتؤمنش فيها، وليس لهم أي شبه الدليل على الإمامة، حتى مش دليل، ليس لهم شبه الدليل. ثم هم لعلمكم أكثرهم بكفركم وانتهى الموضوع، بس إحنا أنتوا يبدو قلوبكم يا المسلمين طيبة شوية وحنونين، عشان هيك بصير الأمر، انتبهتوا هذا السبب، إحنا لأنه حساسين من جهة التكفير، إحنا كمسلمين، أنا بقول كمسلمين على فكرة، لأنه أنا الآن مؤمن تماما أنه نقول مسلمين وغير مسلمين نازلين يقولوا سنة وشيعة، إيش سنة وشيعة؟ مسلم، هذول بقتلوا المسلمين لأنهم مسلمين، ما هيكم شفتوا بوتين اللي هم متحالفين معه، شو قال عن أردوغان؟ أنتم مش سمعتوه في الإذاعة شو قال؟ قال بغض النظر تهمته صح ولا غلط، شو قال؟ شو قال؟ هذا جاي أسلم تركيا، جاي أسلم تركيا، قال لما سمعتوها؟ جاي أسلم، هذا الحلفاء ومين؟ الشيعة، الله.